بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا باختصار في الدرس الماضي والذي قبله أحكام الأفعال، فمر معنا أن الفعل الماضي له 3 أحكام يا زكريا: يبنى على السكون إذا، الفعل الماضي يبنى على السكون، نون النسوة، ماذا يعني إيتي بما هو أعم، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، لابد من متحرك هذه، لأنه إذا كان ضمير رفع غير متحرك فلا يؤثر، مثل ألف الاثنين ضربا أو واو الجماعة سيبنيه على الضم. طيب، والحكم الثاني للفعل الماضي، الفعل الماضي يبنى على الفتح وهو الأصل، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. إذن يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، وعلى السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وما عدا ذلك فهو مبني على الفتح. وفعل الأمر يا يوسف يبنى على السكون وهو الأصل، ولك أن تقول في حالين: إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، أو اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، ويبنى على الحذف، والحذف هذا إما حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو حذف النون إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. والفعل المضارع، نعم، له حالتان: البناء أو الإعراب. فالبناء إما على السكون أو على الفتح، فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. وبالنسبة للإعراب، الأصل فيه الرفع، وذلك إذا تجرد عن الناصب والجازم، وينصب إذا دخل عليه ناصب، ويجزم إذا دخل عليه جازم. نون النسوة هات مثالا على دخول على الماضي والمضارع والأمر. على الأمر مثل اضربنا، وعلى المضارع يضربنا، وعلى الماضي ضربنا. ونون التوكيد على 3 الأفعال، الماضي لا تدخل عليه نون التوكيد، والأمر مثل اضربنا، أو لو قلت اضربنا بنيت الفعل على السكون اضربنا، كيف تفرق؟ ها، اضربنا هذه ثقيلة، خففها، اضربن. وعلى المضارع ليسجنن وليكونن من الصاغرين. أحسنت. قال أخ: فائدة هذه الآية جمعت أمثلة جمع المذكر السالم في أحواله الثلاثة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالمؤمنون مرفوع، والكافرين منصوب، والمؤمنين التي متأخرة مجرور. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من يعرب هذه الجملة؟ لا ناهية تجزم الفعل المضارع، يتخذ فعل المضارع مجزوم بلم بلا، وعلامة جزمه السكون، لكنها مكسورة، يتخذ كسرت تخلصا من التقاء الساكنين. لا يتخذ الذال مع اللام التقيا. طيب، المؤمنون ها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين، والكافرين مفعول به أول ليتخذ، لأن يتخذ تنصب مفعولين، منصوب علامة نصبه ها الياء أولياء مفعول ثاني منصوب على متنصبه الفتحة. ولماذا لم ينون؟ لماذا لم يقل أولياء؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ للتأنيث بالألف. أحسنت. من دون جار مجرور المؤمنين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. أحسنت. قال وهذه الآية جمعت أمثلة الأسماء الخمسة في الأحوال الثلاثة. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أخوه أبينا أبانا. أخوه معطوف على المرفوع مرفوع مثله على مطرح الواو. إلى أبينا أبينا جار أبينا مجرور بإلى على متجره الياء. إن أبانا أبانا اسم إنا منصوب على متنصبه الألف. قال وهذه الآية جمعت أمثلة الأفعال الخمسة في أحوالها الثلاثة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون مرفوع لا تنفقوا تنفقوا مجزوم حتى ينفضوا ينفضوا منصوب. أحسنت. فائدة طيبة. أحسنت. وبالنسبة للاسم المفرد لفظة واحدة جاءت في آية مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج هذا المنصوب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج والحج والحج. هذه فائدة طيبة. أحسنت. طيب ندخل فيما بعده. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى فالنواصب عشرة. لما قال لنا والفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. قال الشارح رحمه الله وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف وهي على ثلاثة أقسام. قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. هذا صرف لعبارة الناظم رحمه الماتن رحمه الله تعالى. فصاحب الماتن يقول فالنواصب عشرة جعل هذه الأدوات كلها نواصب تنصب الفعل المضارع. وهذا كما تقدم معك في الأجرومية في المتن هذا مذهب وهو مذهب الكوفيين أن هذه الأدوات كلها تنصب بنفسها. فصرف الشارح رحمه الله عبارة المتن فقال الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف وهي على ثلاثة أقسام فلم يجعلها ناصبة بنفسها كلها لم يجعلها كلها ناصبة بنفسها وإنما جعلها ثلاثة أقسام. قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا. وهذا هو الذي سنمشي عليه. نعم المصنف يرى أن هذه الأدوات كلها تنصب بنفسها والشارح مشى على مذهب البصريين وهو الذي سنمشي عليه في دروسنا أن النواصب ثلاثة أقسام. قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا. فهذا لابد أن ننتبه له. قال أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف وهي أن ولن وإذا وكي. هذه هي الأحرف التي تنصب بنفسها هي أدوات ناصبة. فنقول في الفعل الذي يأتي بعدها منصوب بأن منصوب بلن منصوب بإذا منصوب بكي هي نفسها ناصبة. قال أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال. هذا يحفظ عند الإعراب نقول هكذا أن حرف مصدر ونصب واستقبال. سنشرح هذا المعنى. لو قلت لك مثلا يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تجتهد. فأن حرف مصدر ونصب واستقبال، أما معنى نصب فهو واضح أليس كذلك؟ ما معنى كونها حرف نصب؟ أي أنها تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع. وأما كونها حرف استقبال فتقدم معك أن الفعل المضارع يكون للحال وللاستقبال، الفعل المضارع يكون للحال أي زمن التكلم ويكون للاستقبال. فإذا قلت يكتب محمد درسه فيكتب هذه محتملة للحال وهو الأصل، يعني أنه وقت الكلام وهو يكتب، ومحتملة للاستقبال أي بعد زمن التكلم. إذا دخلت أن صيرت المضارع للاستقبال ليست للحال، إذا دخلت أن جعلت المضارع للاستقبال أي بعد زمن التكلم. فلو قلت لك أريد أن تقوم، أريد أن تقوم، فتقوم هذا فعل مضارع أليس كذلك؟ هو في الأصل محتمل للحال ومحتمل للاستقبال، لكن لما جاءت قبله أن معناه أنه للمستقبل. ما معنى للمستقبل؟ بعد زمن التكلم. فإذا قلت أريد أن تقوم أي بعد أن أتكلم أنت تقوم، فلم تعد للحال وإنما صارت للاستقبال. كيف عرفنا أن المضارع هنا قد صار للاستقبال؟ بسبب أن، واضح؟ إذن هذا معنى كوني أن حرف استقبال، أنها تخلص المضارع للمستقبل، تخلص المضارع للمستقبل بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال، صار الآن خالصا للاستقبال. واضح هذا؟ ما معنى الاستقبال؟ استقبال الضيوف، ها؟ أي بعد زمن التكلم، الاستقبال أي بعد زمن التكلم. فإذا انتبه معي، يعجبني أن تجتهد، قلنا أن حرف نصب عرفناها، وأن حرف استقبال يعني بعد كلامي هذا أنا أريد منك أن تجتهد، هذا يعجبني، يعجبني منك أن تجتهد. طيب غيرناها، بدل أن تقوم من أجل، أو ربما بعضكم أول ما نقول يعجبني أن تقوم قام من الدرس. طيب بقي معنا حرف مصدر، حرف مصدر. معنى كونها حرف مصدر أنك تأتي بمصدر الفعل الذي بعدها، تأتي بمصدر الفعل الذي بعدها، هي تسبق ما بعدها، بدل أن كان فعلا يصير مصدرا. عرفنا المصدر في الأجرمية صح؟ عرفنا المصدر في الأجرمية، هل درسنا المصدر؟ ماذا قال ابن أجرم في تعريفه تسهيلا على المبتدئ؟ هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فأقول كتب يكتب كتابة، وقام يقوم قياما، وجلس يجلس جلوسا، واجتهد يجتهد اجتهادا. طيب إذن انتبه، يعجبني أن تجتهد، معنى كون أن حرف مصدر أنها تسبق ما بعدها بمصدر، يعني تحذف أن تجتهد وتأتي بدلها بالمصدر، فتقول يعجبني اجتهاد، إلى هنا هذا المصدر صح؟ يعجبني أن تجتهد أي يعجبني اجتهاد. طيب ما دام أني أخاطبك أنت أيها المفرد المذكر فآتي بالكاف، أقول يعجبني اجتهادك، يعجبني أن تجتهد، يعجبني اجتهادك. من أين أتينا باجتهاد؟ هو مصدر الفعل تجتهد، سبكته أن، صلحته أن، تمام. والكاف هذا من أين أتينا به؟ هو بدل التاء الذي في تجتهد. لو قلت مثلا يعجبني أن يجتهد في درسه، في مراجعة دروسهما، نحن نتكلم عن زيد وعمر، فقلت يعجبني أن يجتهد، فكيف تؤول المصدر يا أسامة؟ يعجبني اجتهادهما، اجتهادهما. من أين أتينا باجتهاد؟ من أن يجتهد. ومن أين أتينا بهذهما؟ اجتهادهما، لأن الكلام عن اثنين غائبين، واضح؟ طيب وأن تصوموا خير لكم، قال الله وأن تصوموا خير لكم، هذه أن هي الناصبة والفعل بعدها فعل مضارع. طيب صام يصوم ما المصدر؟ صياما أو صوما، صام يصوم صوما وصياما. فإذا لو جعلناها صوما مثلا فأقول التقدير بدل وأن تصوموا خير لكم، ها صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم. من أين أتينا بصوم أو صيام؟ من الفعل الذي بعد أن. ومن أين أتينا بهذه كم؟ لأن الخطاب لجماعة الذكور، لجماعة أن تصوموا، ويدخل فيها أيضا الإناث، أن تصوموا، فقلنا صومكم خير لكم. واضح هذا؟ إذا قلت يا زكريا يسرني أن تكتب درسك، يسرني أن تكتب درسك، أول المصدر يسرني كتابتك درسك، يسرني كتابتك درسك. من يأتي بمثال من القرآن ويؤول المصدر؟ ها يأتي بمثال من القرآن على أن، وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. أن هذه الناصبة والفعل نصب، لكن نصب محله بسبب أن نون النسوة دخل على الفعل. طيب كيف نقول في التقدير؟ استعفافهن خير لهن، استعفافهن خير لهن. مثال آخر، ها يريد الله أن يخفف عنكم، التقدير يخفف، خفف يخفف. طيب إذن يريد الله التخفيف عنكم أو تخفيفا عنكم، يريد الله التخفيف عنكم أو يريد الله تخفيفا عنكم. ها مثال آخر، وأن تعفوا أقرب للتقوى، التقدير عفوكم أقرب للتقوى. مثال، ها والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أطمع أن يغفر، ها التقدير غفر يغفر، غفر يغفر غفرانا ومغفرة. نعم إذن والذي أطمع في غفرانه لي. نعم أبو الفداء، وأن تصبروا خير لكم، التقدير صبركم خير لكم. واضح يا جماعة؟ إذا عرفنا ما معنى مصدر، أن تسبك ما بعدها بمصدر. يقول قائل طيب كيف آتي بالمصدر؟ مرة آتي بالصبر، مرة بالصوم، مرة، نقول من الفعل الذي بعدها. والضمير كيف نأتي بالضمير؟ من خلال السياق، إن كان لمفرد مذكر فتأتي بالكاف، إن كان لمؤنثة تأتي بالكاف لكن تكسره، وهكذا. واضح؟ طيب إذن قال أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي، يعني أطمع في مغفرته لي. فمن يعرب أن يغفر لي؟ أن يغفر لي، نعم أن حرف مصدر ونصب واستقبال، نعم. ويغفر فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أحسن. وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به، وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه، أن يجعلوه. أعرب عبد الرحمن، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يجعلوه فعل مضارع مرفوع. ماذا قلت في أن؟ منصوب بأن وعلامة نصبه أن يجعلوه. نعم يا عبد الله، حذف النون علامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. انتهينا من أن. قال وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال. نصب واستقبال عرفنا معناها في أن، بقي معنا نفي. نفي يعني أنها تنفي الحدث الذي بعد لن الذي بعدها، تنفي الحدث الذي بعدها. إذا قلت لن آتي، لن آتي إليك، فمعنى أني نفيت هذا الحدث وهو الإتيان، أي أنه لن يحصل، لن يحصل هذا. طيب وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى لن نؤمن لك، يعني لن يحصل منا الإيمان لك، إذن هو نفي لحصول هذا الحدث وهو الإيمان. وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، أعرب لن نبرح عليه عاكفين. نعم يا عبد الرحمن، ولا عند إبراهيم، دعها عند إبراهيم. لن حرف نفي ونصب واستقبال، هذه تحفظ. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، ما يكفي من الآن نقول حرف نصب أو أداة نصب، الآن درسناها فنقول حرف مصدر ونصب واستقبال. ولن حرف نفي ونصب واستقبال. ونبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. وعلى حرف جر، والهاسم المجرور. نعم، يعني الضمير متصل بابن على الكسر في محل جر، لكن عاكفين ما إعرابه. أنت ما درست معنا الأجرمية فلست بمعاتب، لكن ننظر من درس لنعاتب أو لنشجع. ننظر من درس معنا الأجرمية. نعم، ممن لم ينظر الحاشية، ممن لم ينظر الإعراب في الحاشية. ها ها تقدم. ها إذن الحمد لله أنه تقدم. لا ليس مفعولا به عند توفيق. لن نبرح عليه عاكفين. لا، عند مجاهد. خبر ماذا؟ خبر نبرح. أحسنت. نبرح من أخوات كان، ما برح، أليس كذلك؟ قال وهي على ثلاثة أقسام. ماذا قال ابن أجرم رحمه الله؟ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة. ثم قال في كان وأخواته، وهي كان وأمس وأصبح وذل وظل وبات وصار وليس وما زال وما دام وما فتئ لا وما زال وما فتئ وما برح، وهو الشاهد برح. فالمضارع ما هو؟ يبرح ونبرح وتبرح وأبرح، وسبقه النفي لن. لن نبرح، إذن نبرح تعمل عمل ما برح، أي تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر. أين اسمها يا مجاهد؟ لن نبرح. لا، ها عوض، ها ضمير مستتر نجوبا تقديره نحن. لن نبرح نحن، وعاكفين هو الخبر. عاكفين خبر نبرح منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب وقوله تعالى لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، هذا عند أيمن. لن حرف نفي ونصب واستقبال. أحسن. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو، والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. أحسنت. ها ماذا قلت؟ والبر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. أحسنت. إذن انتهينا من أن ولن. قال وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب وجزاء ونصب، أما نصب فقد عرفنا معناها، بقي حرف جواب وجزاء. جواب لأنها تأتي في جواب كلام، يحصل كلام من شخص فيجيبه الآخر بقول إذا كذا. مثلا لو قلت لي سأزورك غدا، سأزورك غدا، فأقول إذا أكرمك، فإذا حرف جواب ليس معناها جواب عن سؤال. لا يلزم، انتبه، لا يلزم إذا قلنا حرف جواب أن تكون جوابا عن سؤال، وإنما هي جواب عن كلام، حصل كلام فأجبته بكذا، وقال سأزورك غدا، هذا خبر، فقلت له إذا أكرمك، إذا حرف جواب. وحرف جزاء لأن ما بعدها جزاء للكلام الذي سمع، الكلام المتقدم. إذا قلت لي سأزورك غدا فقلت إذا أكرمك، فأكرم هذا جزاء للزيارة، الإكرام جزاء للزيارة، فكانت إذا حرف جزاء لأن ما بعدها جزاء لما قبلها، أي لما ذكر في الكلام السابق. هذا معنى حرف جواب وجزاء. ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، لكن قال ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. إذا لا تنصب إلا بثلاثة شروط، لا تنصب دائما، بخلاف أن ولن فهي تنصب بدون شروط، أما إذا فلا تنصب إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون إذا في صدر جملة الجواب، أن تكون في صدر أي في أول جملة الجواب، أي أنها أول كلمة من كلمات الجواب، هذا معنى كونها في صدر جملة الجواب، أي أنها أول كلمة من كلمات الجواب. فإذا قلت لي سأزورك غدا قلت إذا أكرمك، كانت في صدر جملة الجواب. لكن لو قلت لك فأنا إذا أكرمك، إذا ليست في صدر جملة الجواب، قلت فأنا إذا أكرمك، ولهذا لم أنصب الفعل، قلت فأنا إذا أكرم، ما قلت أكرم. لماذا؟ اختل شرط، وهو كون إذا في صدر جملة الجواب، اختل هذا الشرط، واضح؟ الثاني أن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال. سأزورك غدا إذا أكرمك، الإكرام هذا مستقبل أليس كذلك؟ أي بعد كلامي، بعد كلامي هذا، قلنا الاستقبال هو ما بعد الزمن التكلم، إذا أكرمك، فالإكرام هذا مستقبل، فالفعل بعدها دال على الاستقبال بعد إذا. لكن لو قلت لي مثلا إني أحبك في الله فأقول إذا تصدق، إني أحبك في الله فأقول إذا تصدق، إذا في صدر جملة الجواب، تحقق الشرط الأول. لكن أتيت بتصدق هنا، هل هو دال على الاستقبال؟ أنت قد تكلمت قبل أن أقول إذا تصدق، قد حصل منك هذا الكلام إني أحبك في الله، فقلت لك إذا تصدق، يعني أنت صادق في كلامك، هل الصدق هنا متعلق بشيء مستقبل؟ ليس متعلقا بشيء مستقبل، إذا لا ننصب الفعل هنا، بل أقول إذا تصدق، لا أقول تصدق، واضح؟ طيب الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، فاصل غير القسم أو النداء أو النافية. سيذكر أمثلة على ما فصل فاصل. قال ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذا تنجح، هو يقول سأجتهد في دروسي، فأجبته بقولك إذا تنجح. إذا حرف جواب وجزاء ونصب. لماذا حرف جواب؟ لأنها جواب لهذا الكلام، هو قال سأجتهد، فأجبته أنت بقولك إذا تنجح. وجزاء لأن النجاح جزاء للاجتهاد في الدروس. طيب ونصب تنصب الفعل المضارع. ننظر هل انطبقت الشروط أو لا. إذا تنجح الفعل الذي بعدها أو إذا في صدر جملة الجواب أو لا؟ في صدر جملة الجواب. الثاني هل الفعل بعدها دال على الاستقبال؟ نعم دال على الاستقبال. هل فصل بينها وبين الفعل فاصل؟ لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل، إذا تنجح. فإن فصل فاصل كأن تقول إذا أنت تنجح، فكيف تقول في تنجح؟ تنجح، إذا أنت تنجح، لا تقول تنجح، لوجود فاصل ولو كان ثلاثة أحرف أنت تنجح. لكن إذا فصل بينها وبين الفعل بهذه الفواصل الثلاثة، القسم أو النداء أو لنا النافية وبعضها فيها خلاف، فهذا لا يضر. قال: ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذن والله تنجح. هنا فصل بين إذن وبين الفعل فاصل لكنه قسم، فلا يضر، فلا يضر ذلك، فتنصب إذن والله تنجح، تنجح منصوب إذن. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح، تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك، أو إذن والله لا يذهب عملك ضياعا. عندنا ضياعا، ينظر هل يأتي بكسر الضاد، المعروف ضياعا، ها عندكم مشكلة بالفتح؟ نعم، لكن ننظر، أقصد ينظر في مراجع في لغوية. طيب، الشاهد هنا إذن والله لا يذهب عملك، فصل بين إذن وبين الفعل وهو يذهب فاصلان، القسم ولا النافية، لكن هذا لا يضر، ولهذا نصب الفعل بعد ذلك، فقلت إذن والله لا يذهب عملك ضياعا. سنعيد هذا إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بإذن عن طريق الأسئلة. راجعوا ما مر معكم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.